الحمد لله العلي الأعلى، أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. أحمده سبحانه فله الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بدين الحق والهدى، ففتح به قلوبًا غلفًا وآذانًا صمًا وعيونًا عميًا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واقتفى سنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، لقد خلق الله البقاع ففاضل بينها، وجعل جزيرة العرب وأرض الشام أفضل البقاع، ففضل جزيرة العرب بمكة والمدينة، وفضل مكة والمدينة بحرميهما، وفضل الشام بفلسطين، وفلسطين بالقدس، والقدس بمسجدها، مسجد سليمان عليه الصلاة والسلام، ومسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عرج به إلى السماء من أرضها، وصلى بالنبيين في مسجدها. إن هذه البقعة المباركة معاشر الإخوة ما فضلت على سائر البقاع بترابها أو بنائها أو هوائها أو مائها أو جنس أهلها أو عرقهم أو لونهم أو لسانهم، ففي الأرض تراب أخصب من ترابها، وبناء أعلى من بنائها، وهواء أنقى من هوائها، وماء أعذب من مائها. إنما فضلت مع مكة والمدينة على سائر بقاع الأرض لأن خالقها تبارك وتعالى هو الذي فضلها وجعل لمسجدها فضلاً على سائر مساجد الأرض إلا حرمي مكة والمدينة. ومسجدها كان الثاني في تاريخ بناء المساجد عند البشر، كما جاء في حديث أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصل فإن الفضل فيه. فالمسجد الأقصى معاشر المؤمنين مسجد مبارك، وأرضه مباركة، وما حوله مبارك أيضا. قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وأسباب بركته كثيرة، منها ما لحقه من البركة بمن صلى فيه من الأنبياء، من داود وسليمان ومن بعدهما من أنبياء بني إسرائيل، ثم بحلول الرسول عيسى عليه الصلاة والسلام وإعلانه الدعوة إلى الله تعالى فيه وفيما حوله. وأعظم تلك البركات حلول النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ذلك الحلول الخارق للعادة، وصلاته فيه بالأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام. وقد وصف الله جل وعلا أرض الإسراء بالقدسية، فقال على لسان موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال لبني إسرائيل: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم مسجدها من المساجد التي تشد الرحال إليه للعبادة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. وجعل في الصلاة فيه من الفضل ما ليس للمساجد الأخرى إلا الحرمين، فقال عليه الصلاة والسلام: لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا: حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأن لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما اثنتان فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. وأرضه أرض المحشر والمنشر، كما جاء في حديث ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، قال: أرض المحشر والمنشر، ائتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره. قلت: أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ قال: فتهدي له زيتا يصرج فيه، فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه. وجاء في حديث في مسند الإمام أحمد أن الدجال يمنع من الدخول هذه الأرض المقدسة. وفي حديث آخر عند مسلم أن عيسى عليه الصلاة والسلام يدرك الدجال بباب لد فيقتله، ولد قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين. معاشر المسلمين، لقد عرف قادة المسلمين وأئمتهم منزلة بيت المقدس في الإسلام، ولذا صرفوا له من الهم والهمة ما يستحقه منذ عصر الصحابة. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرحل من المدينة إلى الشام ليستلم من النصارى مفاتيح القدس بيده، وليباشر الصلح معهم بنفسه، ولم يجعل هذه المهمة لغيره، وأشهد على هذا الصلح كبار القادة من الصحابة كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان. وكان ممن حضر هذا الصلح بلال رضي الله عنه، وأذن في المسجد الأقصى بعد فتحه كما أذن من قبل في مسجدي مكة والمدينة، وولي القضاء فيه عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وسكنها إلى أن مات ودفن فيها. ومن يومها صار الصحابة رضي الله عنهم يتوافدون على بيت المقدس لزيارته، ويشدون الرحال إليه، وأقام بعضهم فيه مجاوراً لمسجده، وسجلت كتب التراجم والتاريخ عدداً من الصحابة ممن ماتوا مجاورين لبيت المقدس. ولما انتزع النصارى بيت المقدس في الحملة الصليبية الأولى أصاب المسلمين حزن كبير وعلاهم كرب شديد، وخطب الخطباء لهذا الأمر الجلل ورثاه الشعراء. وظل المسلمون أكثر من 90 سنة ليس لهم هم يشغلهم إلا تطهير بيت المقدس من رجس النصارى، كل واحد منهم يرى أنه المسؤول عن هذا الأمر العظيم أمام الله، عامتهم وقادتهم في ذلك سواء. حتى قيض الله تعالى صلاح الدين الأيوبي لفتحه وتطهيره من رجس عبدة الصلبان. ولم يكن ذلك أمرا سهلا معاشر الإخوة، بل ما حصل إلا بعد إصلاحات كثيرة وجهاد طويل وتضحيات جسيمة طيلة 90 سنة. ونقل من كتب سيرة صلاح الدين أنه رحمه الله كان لا يرى إلا مهتما مغتما تعلوه كآبة الحزن والأسى، بل كان عزوفا عن الطعام ولا يتناول من الغذاء إلا الشيء اليسير. ولما سئل عن سبب ذلك أجاب: كيف يطيب لي الفرح والطعام ولذة المنام وبيت المقدس بأيدي الصليبيين؟ ولما بلغه أن المنجمين يتذاكرونه ويقولون إن صلاح الدين سيفتح بيت المقدس وتذهب إحدى عينيه، قال رحمه الله: رضيت أن أفتحه وأعمى. وقد كافأه الله جل وعلا على همته تلك، بأن يسر له أسباب الفتح وأعادها إلى حضيرته، إلى حضيرة الإسلام. أيها الإخوة الكرام، كانت هذه جملاً من فضائل البقعة المباركة، وجزءاً يكشف منزلتها عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان. أسأل الله جل وعلا أن يطهرها من رجس اليهود والنصارى، وأن يجعلها عامرةً بذكره إلى يوم الدين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، الحيدة عن منهج الله تعالى سببٌ للتخبُّط والضياع، وتعطيل شريعته عنوان الفشل والنزاع. والعرب أمة ما اجتمعت إلا في الإسلام، ولا يفرقها إلا تركه، ولا حلول لمشكلاتها إلا بشريعته. إن قضية المسجد الأقصى هي القضية الفاضحة التي فضحت عجز المسلمين في هذا العصر عن حلها، وأبانت عن ذلهم وهوانهم على أعدائهم، إذ ظلوا نصف قرن وزيادة ألعوبة بين الدول الكبرى والمنظمات الأممية، يتقاذفون قضيتهم كما يتقاذف الصبيان كرتهم. وفي هذه الأيام يضج العالم الإسلامي بمؤسساته الإعلامية وجموعه الشعبية، وارتفعت أصوات الاستنكار هنا وهناك ضد القرار الأخير الذي أعلنه خنزير من الخنازير من أن القدس عاصمة دولة بني صهيون، ولا أقول إسرائيل، فإسرائيل نبي من أنبياء الله، وهو براء من يهود ومن ملة يهود. والسؤال معاشر الإخوة، هل في هذا القرار من جديد، أم هو مجرد استفزاز ولعب على عواطف المسلمين؟ وهو في الوقت نفسه صفعة قوية في وجه كل من لا يزال متعلقًا بالأوهام يتتبع سراب مؤتمرات السلام. إن هذا القرار معاشر الكرام بما يحويه من استخفاف بعقول المسلمين واستفزاز لمشاعرهم تجاه مقدساتهم ليس بمستغرب في حق من يعرف طبيعة القوم وطبيعة الصراع في المنطقة، والهدف الذي ينشده اليهود في فلسطين، وهو هدم مسجد المسلمين الذي أسس على التوحيد وصلى فيه كل الأنبياء، وتحويله إلى هيكل يهودي يبنى على الشعائر الشركية والنبوءات الخرافية. والدولة اليهودية الصهيونية ما زرعت في فلسطين إلا لأجل هذا الهدف الذي يلتقي عليه صهاينة اليهود مع صهاينة النصارى، وأذيبت في سبيله الخلافات التاريخية والنزاعات الدينية بين الأمتين الضالتين اليهود والنصارى. ثم نقول لهذا القرد المتذئب الذي أعلن هذا القرار: اخسأ فلن تعدو قدرك، إن الأرض المباركة هي أرض الله، ومسجدها أقيم لتوحيد الله، وليس من حق أحد كائناً من كان أن يتنازل عن شيء منها للأعداء أو يمنح منها شبراً، فهي ملك لله جل وعلا وأمانة عند المسلمين. وهم إن كانوا ضيعوها بسبب تضييع دينهم فإن الآمال معقودة أن تحرر من رجس اليهود، ولا يكون ذلك إلا بالتزام دين الله وتحكيم شريعته والتوبة من الذنوب والمعاصي التي هي سبب الذل والهوان المضروبين على المسلمين. أيها المسلمون، لقد بُحَّت أصوات العلماء والدعاة المخلصين منذ أن وقع الأقصى تحت الأسر في أن الأرض المباركة بمسجدها المقدس لن تحرر بالعواطف الجامحة ولا بالهتافات الفارغة ولا بالشعارات الزائفة ولا بالبكاء والنحيب، بل لا بد من العمل الجاد لكي يسترجع المسلمون هيبتهم ومكانتهم وتكون لهم الكلمة المسموعة في المجتمع الدولي. لقد آن لقادة المسلمين ولصناع القرار أن يدركوا أن الأرض المباركة بمسجدها المقدس لم تحررها مؤتمرات تقام هنا أو هناك، يعقدها من سعروا الحروب لإشباع نزواتهم فاستعمروا البلدان وخربوا العمران ونهبوا الثروات وقتلوا الرجال والنساء والولدان، هم الخصم في مؤتمراتهم وهم الحكم، وهم من يملون الاتفاقيات ويشترطون الشروط ويفرضون إرادتهم الظالمة بالقوة والبطش والتخويف والتهديد. ما يعقدون مؤتمراتهم إلا طمعا في تنازلات جديدة، وهذا ما يثبته الواقع الآن وقد شهد له التاريخ قبل، فإن الأرض المباركة في الشام التي بوركت بالمسجد الأقصى لها تاريخ طويل من النزاع حول هذه البقعة، تقاتلت لأجله جيوش وفنيت في سبيله أمم، وتنازع عليه أمة الحق وأمم الباطل منذ فتحه إلى يومنا هذا، والملاحم الكبرى في آخر الزمان ستكون في الأرض المباركة وفي أكناف بيت المقدس. وفي الأخير أقول إن القدس قضيتنا جميعا، ليست قضية الفلسطينيين فحسب، والواجب علينا أن ننصر هذه القضية، وذلك بأن نرجع إلى ديننا ونصلح أنفسنا وأهلينا وأمتنا وننصر الله في أنفسنا، فإن الله جل وعلا وعدنا بالنصر إن نحن نصرناه، قال الله جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وإن للأجيال أمانة في أعناقنا ألا تنسى القدس والمسجد الأقصى ومكانتهما في هذه الأمة، ولقد كانت حادثة الإسراء والمعراج وإمامة النبي بالأنبياء في المسجد الأقصى إعلاناً بأحقية المسلمين بهذه الأرض المباركة، لأن دينهم هو دين الأنبياء والأرض المباركة هي أرض الأنبياء، فكان أتباع الأنبياء أحق بها من أعدائهم. ويقيننا أنه مهما ادلهمت الخطوب وعبست الأيام فلن يدب اليأس إلى قلوبنا، ولن نقول للقدس إلا مهلا يا أنشودة الحياة وصبرا جميلا يا مهد الأنبياء والشهداء، ولن نقول للقدس وداعا بل لقاء مرتقبا ونصرا مؤكدا بإذن الله. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. ورددوها أيها المسلمون ولقنوها للأجيال بعدكم، لا للسلام بل القدس قدسنا والأقصى أقصانا، أي سلم وعلى الأقصى يد تعصر الحقد وتسقي الشرفاء. حجر القدس صحى منتفضا ثم نادى مشرئبا في إبا: واصلوا السير وشقوا دربكم فإلى الفوز وإلا للفناء، حقنا القدس وإنا أهلها وعلى الغاصب تنفيذ الجلاء، وطن الإسلام لن نرخصه ولنا النصر إذا ما الله شاء. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعز الإسلام وأهله وأن تخذل الشرك وأهله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة